عطوف الادب من كلام العرب. برنامج اسبوعي يكتبه عبد الحميد الكاشف ويخرجه رضا سليمان. في العربية اقوال بليغة تجري على اللسان مجرى الفكر، ومنها الذل صعب واصعبه ما جرى على الملوك، والبخل قبيح وأقبحه ما جرى من الملوك. طراز الدنيا المال، وطراز الآخرة الأعمال، ومن جمع بين الطرازين حاز النعيم المنصرم والنعيم الدائم. ألا تعرف أن أحق الناس الملوك؟ أحق الناس الملوك؟ لماذا؟ لأنهم أقدر الناس على اكتساب المكارم واجتناب الرذائل. الكامل العقل يرى الرأي بعدما يفكر، بينما ناقص العقل لا يراه حتى بعد أن يفكر. قال أبو مسلم الخراساني قائد جيوش العباسيين التي قضت على الدولة الأموية: كان من أقوى الأسباب في خروج دولة بني أمية عنهم كونهم أبعدوا أولياءهم ثقة بهم، وأدنوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو بالدنو صديقا، وصار الصديق بالبعد عدوا. وقال محمد بن الحنفية على طراز الأقوال التي تجري على لسان العربي مجرى الحكم: إن أشد الناس زهدا من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت، وأخسر الناس صفقة من باع الباقي بالفاني، وأعظم الناس قدرا من لا يرى الدنيا قدرا لنفسه. ومن وصية اشتهرت في عهد عبد الملك بن مروان: إن تأخير جزاء المحسن لؤم، وتعجيل عقوبة المسيء دناءة، فالتثبت في العقوبة ربما أدى إلى سلامة منها، وإن تأخير الإحسان ربما أدى إلى ندم لم يمكن صاحبه أن يتلافاه. وفي العربية أقوال في مواقف: عندما خرج آدم عليه السلام من الجنة قيل له: أتبيع الجنة بشجرة يا آدم؟ فقال آدم: من اغتر بعدو وقبل إشارة امرأة واتبع هوى فلا يعدم أن يقع في مثل ما وقعت فيه. شكى الكلدانيون إلى إدريس عليه السلام بأمور الفتنة، فأجاب إدريس عليه السلام: إذا فسد الزمان فسد السلطان، وإذا فسد السلطان خربت الأوطان، وإذا خربت الأوطان عدم الأهل والإخوان. وسئل إبراهيم الخليل عليه السلام: عندما ألقاك النمرود في النار وخلصك الله منها، هل كنت مع الله أم كان الله معك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: لو لم يكن الله معي وكنت أنا معه ما سماني خليلا. كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه قد استعان بخالد بن الوليد عليه رضوان الله في قتال أهل الردة، فلما عاد من اليمامة وقد فتح الله على يديه دخل على أبي بكر وقد رشق في عمامته نبلا فنزعها، وكلم أبا بكر: أريد أن تعزلني أيها الصديق. يقول أبو بكر: كيف أعزلك يا خالد؟ والله لا أوجد سيفا سله الله على أعدائه. مر الفاروق عمر رضي الله عنه بشاب فاستسقاه، فمزج له عسلا فلم يشرب، فقال عمر: إني سمعت قول الله تعالى في سورة الأحقاف: بسم الله الرحمن الرحيم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إنها والله ليست لك أيها الفاروق. يقول عمر: كيف يا فتى؟ اقرأ ما قبلها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فشرب الفاروق وقال: يقول عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. ولم يتوقف اللسان العربي عن سرد الكثير من الأقوال القصيرة، لكنها ذات دلالة ومغزى. قيل يوما لنوح عليه السلام: لقد بالغت يا نوح في الدعاء على قومك. فقال نوح: حدث ذلك على قدر ابتلائي بهم. عندما خلع معاوية بن يزيد نفسه قال له أمية: قلدها من شئت، لم أذق حلاوتها فأتقلد مرارتها. إذن سنها فينا عمرية. أتخادعني عن نفسي يا أمية؟ ائتني بمثل رجال عمر حتى أسن فيكم سنته. طرائف عربية في الفصاحة وحلاوة اللسان. كان للحجاج بن يوسف سطوة الملك وقوة سيف السلطة في أقاليم الدولة، يأمر ويحكم بما يريد وكيفما يشتهي. وفي أحد الأيام قص عليه واحد من الوشاة الذين ينقلون إليه الأخبار عن جمال هند ابنة النعمان: لها جمال يا سيدي عبارة عن ضوء من شعاع الشمس، ولها بهجة في الروح وكأنها نسيم دجلة والفرات، وفي لسانها فصاحة، وعلى وجهها بهان. إنني أراب فيها أيها الرجل، فهل يمكن أن تذهب إليها لتنقل لها رغبتي في الزواج بها؟ حالا يا سيدي حالا. وأعرض عليها ما تشاء من الأموال. يا هند يا ابنة النعمان، ماذا بك يا رجل؟ لقد جئت إليك بخبر عظيم. وممن هذا الخبر؟ من الحجاج بن يوسف. الحجاج؟ إنه يرغب في الزواج بك يا ابنة النعمان. الزواج بي أنا؟ ولك ما تشائين من الأموال، فما رأيك؟ اذهب إليه وانقل له رفضي. ترفضين الحجاج؟ رفضا قاطعا. وهل يوجد في الرعية كلها من ترفض الزواج بالحجاج؟ أجل، هند ابنة النعمان. لماذا هذا الرفض؟ كيف أتزوج يا رجل بمن ظلم العباد وسفك الدماء؟ كيف؟ وعندما بلغ الحجاج رفضها هدد النعمان والد هند بعظائم الأمور وشدد من قبضته عليه، فخضعت هند أخيرا وقبلت هذا الزواج رحمة بوالدها. دفع لها الحجاج مهرا كثيرا واشترط على نفسه 200,000 درهم كصدق، ثم رحل بها إلى العراق. وفي أحد الأيام دخل عليها حيث كانت تتأمل حسنها وجمالها في المرآة متحسرة على نفسها وتنشد: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. فانكسر خاطر الحجاج عند سماعها وأدرك أنه لن يمتلكها يوما، وأنها عصية مثل مهرة في الريح، وأقنع نفسه بطلاقها لأن مثل هذه المرأة لا تساس. وطلقها بالفعل بعد أن دفع لها 200,000 درهم صداقة. ومن الطرائف العربية في الفصاحة وحلاوة اللسان امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن. قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، وبينما أنا في الطريق فإذا بعجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف، فقلت لها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلام قولا من رب الرحيم. يرحمك الله يا امرأة، ما تصنعين في هذا المكان؟ ومن يضلل الله فلا هادي له. وإلى أين تريدين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنت إذا فرغت من الحج وتريدين بيت المقدس، فمنذ كم وأنت في هذا الموضع؟ 3 ليال سوية. لكنني لا أرى معك طعاما تأكلين منه. هو يطعمني ويسقين. ولم لا تكلمينني مثل ما أكلمك أيتها العجوز؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي الناس أنت يا امرأة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندئذ سأل عبد الله بن المبارك غلاما كان بالقرب منها عن أمر هذه المرأة، فقال الغلام: هذه أمي، ومنذ 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تجهل. فقال عبد الله: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونتواصل مع الطرائف العربية في الفصاحة وحلاوة اللسان. أتي الحجاج يوما بامرأة من الخوارج وجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقال لها رجل: الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه، كيف ذلك؟ والله يا رجل إني لا أستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه. وتحتل الطرائف العربية مساحة عريضة من الآداب العربية، تشير إلى توقد الذهن وطلاقة اللسان وخفة الدم. ومع هذه الطرائف نتواصل. يحكي هذا التراث أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تقول: يا أمير المؤمنين. يقول عمر: ماذا بك يا امرأة؟ إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. يقول عمر: نعم الرجل زوجك. وكان في مجلس أمير المؤمنين رجل يسمى كعبة، قال لعمر: يا أمير المؤمنين، لقد جاءت المرأة إليك تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها فراشه. يقول عمر: إذا نحكم بينهما يا كعب كما فهمت من كلامها بعد أن يحضر الزوج. إن هذه المرأة تشكوك إلى أمير المؤمنين يا رجل. أفي أمر طعام أو شراب؟ لا لا. في أي أمر إذن؟ في أمر مباعدتك إياها عن فراشك. وعندئذ أنشأت المرأة تقول: يا أيها القاضي الحكيم أنشده، ألها خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فأنشأ الزوج يقول: زهدني في فراشها وفي الحلل أن امرؤ أذهلني ما قد نزل، في صورة النحل وفي السبع الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا لم يزل في أربع نصيبها لمن غفل. فاعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال كعب: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة. قال عمر: والله لا أدري من أيكم أعجب، أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك البصرة. بعض الأسرار من جمال العربية. يستعمل الكثيرون كلمة الكهل ويريدون بها الطاعن في السن، وهم في هذا الاستعمال مسوقون بما يجري على أقلام كثير من الكتاب، إذ يستعملون الكهولة لهذا المعنى. وهل لها استعمال غير هذا؟ الصحيح أن نقول الكهولة هي اكتمال الرجولة، ونحن نعرف أن الرجولة تكتمل في العمر الذي يلي عمر الشباب. هذا صحيح، ولكن اللغويين يختلفون في تحديد عمر الكهل، فمنهم من يقول إنه من الثلاثين إلى الأربعين، ومنهم من يقول إنه يمتد إلى سن الخمسين. وبهذا المعنى تكون الكهولة دون الشيخوخة والهرم. ولكن عامة الناس يظنون أن الكهل أسن من الشيخ، وهو وهم لغوي تأباه وضاحة التعبير. وعلى نفس السياق يتحرز بعض الكتاب ممن يؤثرون التعبير الصحيح الفصيح في استعمال كلمة العائلة ويضعون مكانها كلمة الأسرة. والطريف في الأمر أن كلمة الأسرة مستعملة منذ عصور قديمة، ومن الذين استعملوها ابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري في كتابه صيد الخاطر، كما استعملها لسان الدين ابن الخطيب الأندلسي في كتابه الإحاطة. ويرى أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد أننا محتاجون في تعبيرنا اللغوي إلى كلمتي الأسرة والعائلة معا، على أن يكون لكل منهما مدلول خاص. فالعائلة تشمل الزوجين وأولادهما فقط، فلا تدخل فيها إخوة الرجل وعمومته وأخواله، فالوحدة الاجتماعية وهي الرجل وزوجته وأولاده. ينبغي أن تقابلها في اللغة وحدة لغوية. وأما الأسرة فتشمل الأهل من الإخوة والأعمام والأخوال وما يتفرع عنهم جميعا. وكلمة العائلة تناسب الوحدة الاجتماعية التي تعول نفسها، وفي اللغة عيل وعيال وعائل، فكلمة عائلة إذن صحيحة، كما قلنا بارجة وباخرة وطائرة. فالعائلة إذن وحدة ذات عيال تعول نفسها. لآلئ الأمثال في العربية. وفي الكثير من كلام العرب يستشهد اللسان بالأمثال الفصيحة، كأن يقول هنيئا مريئا. وأصل هذا المثل أن الشاعر كثير عزة كان في حلقة البصرة ينشد أشعاره، فمرت به عزة مع زوجها فقال لها الزوج: عضيه. ها؟ إني أستحي من ذلك يا زوجي. اسمعي أيتها الزوجة، لتعضنه أو لا أضربنك. كيف ذلك؟ اقتربي منه ثم قومي بعضه بغتة قبل أن ينتبه. وقامت بما قال لها زوجها، وعرف كثير سر ذلك فقال: يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. خطوف الأدب من كلام العرب.